هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. في شعر عمر بن الفارض كما في شعر غيره من المتصوفة الشعراء نجد مفردات شتى لمعجم الحب الإلهي والعشق الصوفي التي انتثرت كاللآلئ في قصائدهم وآثارهم الشعرية والنثرية، بدءا بالخمر الإلهية والشراب والمدامة والسكر والكرم والحان والكؤوس، وكلها رموز محبة نورانية سامية تسطع في قصائدهم ويصبح لها تأويلاتها الجميلة. يقول ابن الفارض: شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. وفي هذا البيت ذكر الشراب شربنا والمدامة الخمر والسكر سكرنا بها وشجر العنب الذي يصنع منه الخمر الكرم. شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم، لكنها ليست كأية مدامة وليست خمرا كخمر البشر. لها البدر كأس وهي شمس يديرها هلال، وكم يبدو إذا مزجت نجم، ولولا شذاها ما اهتديت لحانها، ولولا ثناها ما تصورها الوهم. ولم يبق منها الدهر غير حشاشة كأن خفاها في صدور النهى كتم. الحشاشة هي بقية الروح، والنهى جمع نهية أي العقل، والكتم أي الإخفاء. ولم يبق منها الدهر غير حشاشة كأن خفاها في صدور النهى كتم. فإن ذكرت في الحي أصبح أهله نشاوى، ولا عار عليهم ولا إثم. وإن خطرت يوما على خاطر امرئ أقامت به الأفراح وارتحل الهم. ولو نظر الندمان ختم إنائها لأسكرهم من دونها ذلك الختم. ولو قربوا من حانها مقعدا مشى، وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم. وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللوى ذلك الرقم. يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير. أجل عندي بأوصافها علم. صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم. ثم يقول ابن الفارض عن هذه الخمر الإلهية التي هي سر أسرار الحياة، وبدونها بدون مذاقها لا معنى للحياة والوجود، لأنها هي التي تجعلنا نشاوى بالمحبة الإلهية والذكر الإلهي والنفس السام المتصل. يقول: تقدم كل الكائنات حديثها قديما، ولا شكل هناك ولا رسم، وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من لا له فهم، وهامت بها روحي بحيث تمازج اتحادا، ولا جرم تخلله جرم. فخمر ولا كرم، وآدم لي أب، وكرم ولا خمر ولي أمها أم. فخمر ولا كرم، أي هي خمر ليست من الكرم، ليست من العنب كسائر خمر البشر، وإنما هي خمر روحانية نورانية. ولطف الأواني في الحقيقة تابع للطف المعاني، والمعاني بها تنمو، وقد وقع التفريق والكل واحد، فأرواحنا خمر وأشباحنا كرم، ولا قبلها قبل ولا بعد بعدها، وقبلية الأبعاد فهي لها حتم. هنيئا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها، ولكنهم هموا. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.